السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، وبدأها بالإيمان بالله، وذلك أن الإيمان بالله يستتبع بقية الأركان. فمن آمن بالله آمن بأسمائه وصفاته، ومن آمن بالله آمن بقضائه وقدره، ومن آمن بالله آمن برسله وأنبيائه، ومن آمن بالله آمن بكلامه وبكتبه التي ضمنها كلامه، ومن آمن بالله آمن بوعده ووعيده وجزائه على الأعمال خيرها وشرها، ومن آمن بالله آمن بشرعه وأمره ونهيه. وذلك لأن الإيمان بالله يستدعي أن يؤمن بالله تعالى ربا وخالقا، فيعتقد أنه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، ثم يؤمن بأنه إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، يؤمن بأنه إله الخلق، إلههم الذي لا إله لهم سواه، الذي يجب أن يألهوه ويعبدوه وحده. وأهم ما يجب الإيمان به مما يتبع الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وذلك لأن ربنا سبحانه سمى نفسه بالأسماء الحسنى وأمر بأن يدعى بها في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك أيضا وصف نفسه بصفات الكمال وأمر بأن تعتقد تلك الصفات وأن يؤمن بها العباد وأن يوصف الرب بصفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتتها له رسله. وذلك لأنه سبحانه أعلم بنفسه ورسله أعلم بمن أرسلهم. فيرجع في هذا الباب إلى كلامه الذي أنزله وجعله شفاء ودواء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المراد بهذا كلام الله، وصفه بهذه الصفات كلها، فيؤمن بأنه حق وبأنه كلام الله وحده، ويؤمن أيضا بأنه سبحانه متكلم ويتكلم إذا شاء كما يشاء، وأن كلامه قديم النوع متجدد الآحاد، يتكلم إذا شاء بما يشاء، بل إن كلامه ليس له نهاية، كما أخبر بذلك عن نفسه، أخبر عن كلامه قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أي لو كان شجر الدنيا من أولها إلى آخرها أقلام، وكانت البحار السبعة مداد حبر يكتب به، فكتب بذلك الحبر كله وكتب بتلك الأقلام لتكسرت الأقلام ولنفد البحر أو نفدت البحار كلها ولو جئنا بمثله مددا. فهذا دليل على أن الله تعالى متكلم وأن كلامه لا يحصيه إلا هو. كذلك أثبت أهل السنة أن من كلام الله كتبه التي أنزلها على أنبيائه فقد ضمنها كلامه، فالقرآن كلام الله والتوراة كلامه والإنجيل الذي أنزله على عيسى كلامه والزبور الذي آتاه داود كلامه وصحف إبراهيم كلامه التي أنزلها عليه، وكذلك بقية الأنبياء أنزل عليهم كلامه، فكلها من كلامه وكلها متضمنة لأحكام ولأدلة ولبراهين وآيات بينات، فتقبلها الرسل وصدقوا بأنها كلام ربهم، وكذلك أتباعهم الذين اتبعوهم حقا صدقوا بأنها كلام الله وعملوا بها وطبقوها أتم التطبيق، وذلك لأنهم صدقوا الرسل وصدقوا بما جاءوا به، ومن جملة ما جاءوا به وبلغوه تلك الكتب التي أخبروا بأنها منزلة عليهم وبأنها كلام ربهم. كذلك أيضا قد أخبر الله تعالى بأنه كلم بعض خلقه، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه كلم موسى على الطور ناداه وأسمعه النداء. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع، فسمع موسى نداء الله تعالى ولبى ذلك النداء. كلمه الله وأسمعه قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذا كلام الله الذي سمعه موسى. ومن منه ما ذكر في آيات أخرى مثل قوله: وأن ألقي عصاك، وألقي عصاك، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. وكذلك قوله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. هذا كلام الله كلم به موسى، سمع موسى كلام الله تعالى، فلما سمعه لا شك أنه وثق بأن ربه هو الذي يكلمه وصدق بذلك. أكد الله تعالى ذلك بقوله: وكلم الله موسى تكليما. ولا شك أنه كلمه بكلام يفهمه، يسمعه ويفهمه، بمعنى أن الله ثبته وقواه على أن ثبت لسماع كلام الله. وإلا فقد ورد في الحديث أن كلام الله شديد وقعه على الأسماع، في الحديث المشهور حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. السماوات ترتجف إذا سمعت كلامه، والملائكة يخرون سجدا إذا سمعوا كلامه. فإذا تكلم ظهرت هذا الكلام الشديد الذي يظهر أثره على هذه المخلوقات. وفي حديث آخر، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي إذا تكلم الله تعالى فإن كلامه الذي يسمع مثل سلسلة تجر على صفوان. الصفوان هو الصفاة الملسى، الحصاة الملساء التي ليس فيها تشقق وهي كبيرة واسعة، والسلسلة هي قطع الحديد الكبيرة التي هي حلقات مدخل بعضها في بعض. فإذا سحبت هذه السلسلة على الصفا ظهر لها صوت شديد يزعج السامعين. شبه صوته الذي تسمعه الملائكة والسماوات بجر السلسلة على الصفوان. فكل هذا فيه إثبات سماعهم لكلام الله. ذكر في الحديث أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يسمع كلام الله يكلمه بما أراد من إنزال على نبي أو من تنفيذ أمر أو من تعذيب أو من رحمة أو من عذاب أو ما أشبه ذلك، فيسمع كلام الله تعالى. فالملائكة يسمعون كلام الله، والسماوات تسمع كلام الله وترتجف، وجبريل الملك ملك الوحي يسمع كلام الله. وقد سمعه أيضا بعض البشر كموسى، سمع كلام الله ونداءه، وكذلك سمعه آدم، سمع كلام الله لما قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها إلى آخر الآيات. لا شك أن هذا خطاب من الله تعالى لآدم. وكذلك بعد أكله من الشجرة قال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا أيضا كلام الله للأبوين، سمعا كلام الله. وكذلك أيضا قد أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وكلمه ربه، ففرض عليه الصلوات منه إليه وسأل ربه التخفيف، قال يا ربي خفف عن أمتي، فقال فوضع عنه عشرا، وهكذا حتى قال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. هذا أيضا كلام الله الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا واضح في أن الله سبحانه يتكلم كما يشاء. هذه عقيدة أهل السنة، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. جاء من المبتدعة من أنكر ذلك إنكارا كليا، أنكروا أن يكون الله تعالى يتكلم كما يشاء، وأنكروا أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسمع كلام ربه، وأنكروا أن يكون موسى أيضا سمع كلام الله، وتأولوا ذلك بتأويلات بعيدة عن الصواب، وذلك كله بناء على معتقدهم في إنكار كلام الله. ثم أخذوا يعيبون من أثبت كلام الله ويقولون إننا مشبهة نجعل لله كذا وكذا وكذا، يقولون إنكم تثبتون لله ما يثبت للآدمي، إن الكلام لا بد أن يكون بلسان وبشفتين وبلهوات وبنفس وبحنجرة وبكذا وكذا، هكذا يدعون ليثبتوا أن هذا تشبيه، أن من أثبت كلام الله فقد شبه، وليس لهم حجة في نفي كلام الله إلا ما ارتسم في أفكارهم أن الكلام يستلزم إثبات كذا وكذا. ونحن نقول لا يلزم ما ألزمتمونا، إذا أثبتنا أن كلام الله حق فلا يلزمنا ما ألزمتمونا. نحن نقول يتكلم ربنا كما يشاء، وكلامه مسموع وبصوت مسموع، ولكن لا يلزم ما تقولون أو ما تلزمون به أهل السنة من إثبات لهوات وإثبات حنجرة وإثبات كذا وكذا، تعالى الله. بل إذا قلنا إنه متكلم فإنه كما يشاء. فالحاصل أن هناك طائفة المعتزلة الذين أنكروا كلام الله حقا وادعوا أنه مخلوق، أن القرآن مخلوق وأن جميع كلام الله تعالى مخلوق، وأن الله لا يتكلم، ولزمهم بهذا الاعتقاد وصف الرب تعالى بالنقائص وبالعيوب، فإنه يلزم من ذلك الوصف بالبكم وبالخرس الذي لا يتكلم هو الأخرس والأبكم، وهو وصف نقص. وأيضا لا بد أن يكون الشرع مبنيا على كلامه، فبأي شيء أرسل الرسل إلا بكلامه، وبأي شيء ثبتت الشرائع إلا بكلامه، وبأي شيء حق وعد الله ووعيده إلا بكلامه، وبأي شيء عذب من عذب ونصر من نصر إلا بكلامه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحاصل أنهم اضطربوا في هذا الباب، فمنهم من نفى كلام الله كالمعتزلة، ومنهم من أثبت لله كلاما معنويا وجعلوا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا أنه عين الكلام. ونحن نقول بل إنه عين الكلام، أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب، هذا هو القول الصحيح. وقد مر بنا حكم هؤلاء الذين ينكرون كلام الله، وأن هناك من السلف من كفرهم وضللوهم وسبوهم واستحلوا قتلهم، وذلك لبشاعة قولهم. فليحذر المؤمن أن يركن إلى تلك الأقوال، أو يركن إلى من يحبذها أو يوافق عليها. الآن نستمع إلى كلام الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. قال: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. قال: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولكن لا يستثني أمرجئ؟ قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. قال: سمعت أبي يقول: الحجة على من لا يستثني قول رسول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال أبي: حدثني عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام. قال: حدثني أبي أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فذكر الحديث ويقال: هذا مقعدك منها، ويقال: على اليقين كنت وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. قال: قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي: إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. قال: حدثني أبي أنبأنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال: أنبأنا سفيان عن علقمة بن مرثل عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: حدثني أبي أنبأنا أبو نعيم: سمعت سفيان يعني الثوري يقول: الإيمان يزيد وينقص. قال: حدثني أبي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، والإيمان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن، وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. قال: حدثني أبي قال: سمعت وكيعا يقول: الإيمان يزيد وينقص، وكذا ما كان سفيان يقول. قال: حدثني أبي قال: كان وكيع يقول: ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: حدثني أبي: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا سئل مؤمن لم يجب، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال: إن الإيمان ينقص إن قال إن شاء الله، ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال: حدثني أبي أنبأنا وكيع قال: قال سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الصمد أنبأنا عبد الصمد بن حسان أنبأنا سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. قال حدثني أبي أنبأنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر ابن عياش وعبد العزيز ابن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال حدثني أبي أنبأنا حجاج سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. قال حدثني أبي أنبأنا حجاج أنبأنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان فقال زلة من عام. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المثل المرجئة مثل الصائبين. قال حدثني أبي أنبأنا مؤمل أنبأنا سفيان أنبأنا سعيد بن صالح قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. قال حدثني أبي أنبأنا مؤمل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. قال حدثني أبي أنبأنا يونس أنبأنا حماد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. قال حدثني أبي أنبأنا محمد بن بشر أنبأنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. قال حدثني أبي أنبأنا إسماعيل عن أيوب قال قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له لا تجالس طلقا يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. قال حدثني أبي أنبأنا هيثم أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. قال حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسماعيل بن عياش عن جرير عن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. قال حدثني أبي أنبأنا عفان بن مسلم أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب ابن خماشة أنه قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. قال حدثني أبي قال قال عفان سمعت حمادا عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه فقلت له إنك حدثتني عن أبيه عن جده قال أحسب أنه عن أبيه عن جده. قال حدثني أبي أنبأنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول مؤمن إن شاء الله. قال أبو عبد الرحمن وقد رأيت إبراهيم ولم أسمع منه أيام أبي كان محبوسا. قال قال إبراهيم بن شماس وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به. قال وقال قال وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل. قال وروي أن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل. قال وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت الإيمان قول وعمل. قال نعم. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. قال وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت مؤمن فأي شيء بقي. قال وسألت بقية وابن عياش يعني إسماعيل فقال الإيمان قول وعمل. قال حدثني أبي أنبأنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع. ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. قال حدثني أبي أنبانا سريج بن النعمان أنبانا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثني أبي أنبانا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عنه عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال حدثني أبي قال بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. قال حدثني أبي رحمه الله أنبانا عبد الله بن يزيد أنبانا بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبيد بن عمير الليثي أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يعقل وقول يعقل وعمل يعمل. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي أنبأنا أبو المليح قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. قال حدثني أبي أنبأنا معاوية بن عمرو أنبأنا أبو إسحاق قال قال الأوزاعي كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا معاوية بن عمرو أنبأنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. قال حدثني أبي أنبأنا حسن بن موسى أنبأنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري قلت لشريك عن علي رضي الله عنه فذكره قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. قال حدثني أبي أنبأنا أبو عامر العقلي أنبأنا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. قال حدثني أبي رحمه الله أنبأنا سليمان بن داود أنبأنا شعبة عن زبير قال لما تكلمت المرجية أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وقال حدثنيه الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال قلت لحماد أتتهم منصورا أتتهم الأعمش قال لا ولكن أتهم أبا وائل. قال حدثني أبي أنبانا سليمان بن داود أنبانا خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي قال كنت عند محمد وعنده أيوب فقلت له يا أبا بكر يقول لي يا أبا بكر يقول لي مؤمن أنت أقول مؤمن فانتهرني أيوب فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن محل قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسوله قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله قال حدثني أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل أرجو قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بذا قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت أغتسل من غسل الميت فقال مؤمن هو قلت أرجو قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه قال حدثني أبي أنبأنا يحيى أنبأنا شعبة وحدثني سلمة بن كهيل عن أبي إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال قل إني في الجنة ولكن ما نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قال حدثني أبي أنبأنا وكيع أنبأنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم فقالوا نحن المؤمنون قال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة قال حدثني أبي أنبأنا أبو معاوية أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقال له الخارجي أو منهم أنت قال أرجو قال حدثني أبي أنبأنا مؤمل أنبأنا حماد بن زيد سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن قال حدثني أبي أنبأنا مؤمل أنبأنا حماد بن زيد أنبأنا أيوب قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق قال قلت بلى فما له قال لا تجالس فإنه مرجئ قال أيوب وما شاورته في ذلك ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى قال حدثني أبي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. تتعلق هذه الآثار بالإيمان وبآثار الإيمان وبالرد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه وبالرد على من ينفي أن تكون الأعمال من مسمى الإيمان. ولا شك أن الإيمان في الأصل هو العقيدة ثم بعد ذلك أدخل فيه الشرع الشريف الأعمال. العرب تعرف الإيمان بأنه الجزم واليقين بالقلب التصديق الجازم هكذا عندهم الإيمان في قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا فإذا قيل فلان مؤمن بكذا يعني مصدق به تصديقا يقينيا جازما. فجاء القرآن وأضاف إلى الإيمان الذي هو التصديق آثاره التي هي الأعمال، فالشارع أدخل الأعمال في مسمى الإيمان وأثبت فيه الزيادة والنقصان، وجعل آثاره التي هي الأعمال مكملات له وزائدة فيه، وجعل المعاصي التي تخالف الأعمال الصالحة يعني أنها أعمال سيئة منقصة للإيمان ومنافية لكماله. فأصبح الإيمان في الشرع هو التصديق والعمل. أصبح كما سمعنا في بعض الآثار أن الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد، ويعرفه أهل السنة فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فجعلوا الاعتقاد في الوسط، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يعني بالجوارح، فجعلوا عمل الجوارح جزءا من الإيمان، وجعلوا الكلام جزءا من الإيمان، وجعلوا الاعتقاد الذي هو جزم القلب من الإيمان. ودليلهم في ذلك السنة المطهرة، ودليلهم وقولهم أن هذا أصبح مسمى شرعيا بدل ما كان مسمى لغويا، أصبح مسمى شرعيا. فالشرع نقل الأسماء التي كانت تستعملها العرب إلى أقرب معانيها، فأضاف إليها إضافات. فالإسلام عند العرب هو الإذعان والانقياد، ولكنه جعل الإسلام الأعمال الظاهرة كالأركان الخمسة. والشرك عند العرب هو الاشتراك في شيئين، اشتراك اثنين أو أكثر في أشياء، وجعله الشرع عبادة غير الله مع الله. والتوحيد عندهم العدد الفرد، إثبات واحد. والتوحيد في الشرع في لسان الشرع إفراد الله تعالى بالعبادة. والكفر عند العرب الستر والتغطية. والكفر في الشرع جحد النبوة وجحد الرسالة وجحد الشريعة، يعني الكفر بالله يعني إنكار الشريعة وجحدها. والفسق عند العرب الخروج عن الحد المستقيم. والفسق في الشرع عمل المعاصي التي يخرج بها عن الاستقامة، وأمثال ذلك كثير حتى في العبادات ذكرها في أقرب شيء يناسبها. كانت الصلاة عندهم بمعنى الدعاء، فجاء الشرع وسمى هذه العبادة بالصلاة. وكان الصيام عندهم بمعنى الإمساك، فجاء الشرع وسمى به هذا الإمساك الخاص. والزكاة عندهم النمو والطهارة، وجاء الشرع وسمى بها المسمى خاصا وهي زكاة الأموال، وهكذا. فمسمى الإيمان أصبح مسمى شرعيا نقله الشرع من التصديق بالقلب إلى أن جعل معه الأعمال، أعمال القلب وأعمال اللسان التي هي القول وأعمال الجوارح التي هي الأعضاء، جعل أعمالها كلها إذا كانت طاعة فإنها من الإيمان، وأعمالها إذا كانت معصية فإنها منقصة للإيمان. فأصبح الإيمان يتكون ويتركب من هذه الأعمال. ولهذا ثبت في الحديث أن الإيمان 64 أو 74 شعبة، يعني من مجموع هذه الشعب يكمل الإيمان، وبفقد بعضها يكون ناقصا. فالذين لم يجعلوا الأعمال من الإيمان يسمون مرجئة، لأنهم أخروا الأعمال من مسمى الإيمان. أرجأوا يعني أخروا الأعمال من مسمى الإيمان، ولأن قولهم يستدعي تغليب الرجاء، بحيث أنهم يقولون أو يعتمدون على آيات الرجاء وينسون آيات العذاب وأحاديث الوعيد، ولا ويتأولونها ولا يعترفون بما فيها، فبذلك سماهم السلف مرجئة. وهناك أيضا طائفة غلوا في إثباتها وصاروا يكفرون بمن ترك شيئا من الأعمال ويسمون الخوارج، ومنهم طائفة الأزارقة الذين مر بنا بعض صفاتهم. فكل هذا الطوائف مخالفين للمذهب وللقول الصحيح. فطائفة المرجئة غلوا في الرجاء وأخروا الأعمال من مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان شيئا واحدا، ونفوا زيادته ونقصانه، ونفوا أن تكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ووسعوا باب الرجاء حتى جعلوا كل مذنب ولو كان ذنوبه كثيرة من أهل الجنة جزموا له. وطائفة الخوارج ومنهم الأزارقة غلوا في إثبات العذاب، عذاب المعاصي، وجعلوا كل من أذنب ذنبا مستحقا للعذاب مخلدا فيه لا يفتر عنهم ولا وهم فيها مبلسون. وكلا الطائفتين قد أخطأت الصواب. فالصواب أن نقول إن على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء كما ذكرهم الله تعالى. ذكر الله الخوف والرجاء في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وبذلك يكون المؤمن مستعدا أو مهتما بكلام الله تعالى أو بالعمل به وبشرع الله تعالى وبالأوامر والنواهي، ومهتما بأدائها، ويكون أيضا حذرا من المحرمات، حذرا من الوقوع في المعاصي والمخالفات. وبذلك يكون مخالفا لهذه الطوائف، طائفة المرجئة وطائفة الخوارج. من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، كما مر بنا بعض الآثار التي فيها إثبات الزيادة والنقصان. ذكر الله تعالى الزيادة في آيات كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكقوله تعالى: وازداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، وكقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وآيات أخرى فيها أن الإيمان يزيد، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. لا شك أن ما قبل الزيادة قبل النقصان، فزيادته تكون بالأعمال الصالحة. فأنت إذا تكلمت بكلمة طيبة كنصيحة وموعظة وذكر لله ودعوة صالحة زاد بها إيمانك، وإذا عملت عملا صالحا كصلاة وصدقة وصيام وحج وجهاد ونحوها زاد بها إيمانك، وإذا أحسنت إلى مسلم بأن نصحته وأرشدته ودعوته إلى الخير زاد بذلك إيمانك، وإذا نظرت نظرة تعتبر فيها كنظرة عبرة مثلا أو نظرة إلى في كلام الله ونحوه زاد إيمانك، وإذا استمعت إلى نصيحة أو موعظة أو إرشاد مستحب أو نحو ذلك زاد بذلك إيمانك، وإذا خطوت خطوات إلى مسجد أو إلى زيارة أخ أو عيادة مريض أو خطوات إلى عمل صالح زاد بذلك الإيمان، وبضد ذلك ينقص الإيمان. فالكلمة السيئة تنقص الإيمان، والخطوات إلى أماكن المعاصي تنقصه، والأعمال السيئة مثلا تنقصه كالزنا والسرقة والخمر والمسكرات وما أشبه ذلك تنقص الإيمان. وهكذا يقال في كل الأعمال التي يمكن أن يكون لها تأثير في نقص الإيمان، فالإنسان يحاسب نفسه. نقول أيضا إن من عقيدة أهل السنة جواز الاستثناء في الإيمان، كما سمعنا أنهم يقول أحدهم: نعم أنا مؤمن إن شاء الله، وليس ذلك شكا في العقيدة ولكنه شك في الكمال، وكذلك أيضا شك في العاقبة، فلذلك يستثني للتبرك فيقول: إذا شاء الله، إن شاء الله تعالى فإنه يوفق ويختم له بخاتمة حسنة يكون آخر عمره على الإيمان الكامل، وكذلك أيضا يتبرك بقوله إن شاء الله في أنه يرجو أن يكون إيمانه إيمانا كاملا من غير أن يجزم، فإنه إذا قال أنا مؤمن حقا كان ذلك تزكية لنفسه. وإذا سألك أحد: هل أنت مؤمن؟ فقل: أرجو ذلك، أو قل: آمنت بالله، آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله، تذكر أركان الإيمان حتى لا يقول أنت تزكي نفسك، أو لا يقول إذا قلت إن شاء الله يقول أنت شكاك. فإذا قلت أنا أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأنا أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه على مراده، لم يتوجه إليك طعن، لا طعن الذين يقولون إنك شاك، ولا طعن الذين يقولون إنك تزكي نفسك، فإنك أخبرت عما تعتقده. فالحاصل أن هذه الآثار تتعلق بالإيمان، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن المعاصي تضر الإيمان وتنقصه، كما في الأحاديث التي سمعنا وهي كثيرة، إنما ذكر أمثلة منها. فكل ذلك يدل على أن الإنسان عليه أن يحدد عقيدته، وأن يؤكد أنه من أهل القول بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاوتون، فمنهم كامل الإيمان ومنهم ناقصه، فليس إيمان الرسل والملائكة مثل إيمان أحد الناس وأفرادهم الذين عندهم نقص وخلل. وهذا كله يرد قول هؤلاء المرجئة الذين يجعلون الناس متساوين في أصل الإيمان. نقف عند هذا.